يدخلونها وما

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب إن الله لا يخلف الميعاد. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله.